أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. نشرع بإذن الله تعالى ابتداء من هذه الحصة في رحلة معرفية وإيمانية نتفيأ فيها ظلال أسماء الله الحسنى ونعيش في رحابها بوعينا وعلى قدر جهدنا. فهي أسماء حسنى مطلقة لأنها صفات الخالق لا ينحصر فيضها ولا تنقضي تجلياتها، وإنما حسبنا منها ما نكتفي بتأمله. وقد وصف الله تعالى أسماءه بالحسنى في 4 آيات من القرآن. أولها قوله تعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والثانية قوله تعالى في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والثالثة قوله تعالى في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أما الرابعة فقوله سبحانه في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. والاسم مأخوذ من السمة التي هي العلامة، فكل اسم هو علم يدل على مسماه، وقد جعل الله تعالى أسماءه دالة عليه ووسيلة من وسائل معرفتنا لذاته وصفاته، لذلك أمرنا أن ندعوه ونناجيه بها. كما أن الاسم مأخوذ من معنى آخر هو السمو، وهذا المعنى إذا أخذناه في إطار الإنسان يفهم منه سمو الاسم على مسماه. فمن اسمه نزيه مثلا، فإن النزاهة معنى مثالي يتجاوز الشخص المسمى ويسمو عليه. لكن أهله الذين أطلقوا عليه هذا الاسم كأنهم يتفاءلون به ليجتهد الابن حتى يرقى ما استطاع في درجات النزاهة. وقل ذلك في كل اسم بشري يحمل صفة رفيعة مثل عادل وفاضل وناجح وغير ذلك. أما في حق الله تعالى فأسماؤه لا تسمو عليه، بل هي مطابقة تمام المطابقة لصفاته المطلقة، لأن الله سام ومنزه وكامل بذاته وأسمائه وصفاته، ولكنها تحقق للإنسان الذي يذكرها ويعقلها سموا ورفعة بفضل الله تعالى. أما صفة الحسنى فهي جمع مؤنث للأحسن كالكبرى والصغرى، وليست جمعا للحسن، لأن الحسن جمعه الحسنة أو الحسان. والمقصود بذلك أن جميع أسماء الله تعالى توصف بالأحسنية المطلقة لا بالحسن فقط. ومما ينبغي أن يعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية كما يقول العلماء، بمعنى أنها ليست اجتهادية من عندنا، بل هي توقيف إلهي ينبغي أن يقتصر عليه. فلا يجوز أن نسمي الله تعالى بأسماء من وضعنا، بل إن الله تعالى سمى نفسه قبل أن يسمى بأسماء نسبها إلى ذاته العلية، فهي التي يجب الاقتصار على ذكره بها. فإذا كان أحدنا لا يحب أن يدعوه الآخرون باسم غير الاسم الذي يحبه وعرف به، فكذلك الله تعالى وله المثل الأعلى، لا يحب أن يدعى بغير أسمائه التي سمى بها نفسه. لهذا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى هو من أفضل أنواع الذكر، لأنه من موجبات دخول الجنة، كما يدل على ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها لا يقصد به مجرد عدها وذكرها متتابعة، فإن العد المجرد عن الوعي لا يتضمن جهدا قلبيا ولا ذهنيا يذكر، وإنما المقصود بذلك كما قال العلماء أن الإحصاء باللسان ينبغي أن يكون مقترنا بالفهم العقلي مع استحضار معاني أسماء الله في قلبه ووجدانه. ومن هنا صار من الضروري تفسير هذه الأسماء ليتمكن الذاكر من تعظيم الله بها على قدر جهده. ومما ينبغي الانتباه له أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في 99، بل هي أكثر من ذلك، والحديث المذكور لا يقصد به حصرها في هذا العدد، وإنما يدل على أن هذه الأسماء 99 التي نذكرها لها خصوصيات معينة يعلمها الله تعالى، يدخل من أحصاها الجنة بإذن الله. ومما يدل على أن أسماء الله الحسنى تتجاوز هذا العدد المعدود قول الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته: أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث يدل صراحة على أن الله له أسماء لم ينزلها في القرآن، بعضها علمه لنبيه وذكرت في السنة، وبعضها استأثر بها الله في عالم الغيب عنده. وفي هذا الحديث الشريف دلالة أخرى على أمر مهم جدا، وهو أن أحسن الأدعية هي تلك التي ندعو فيها الله بأسمائه الحسنى. ومما يدل على ذلك مثلا سورة الفاتحة، فهي دعاء خالص، لكننا قبل أن ندعو الله فيها قارئين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، نقرأ بدايتها التي فيها ذكر لأسماء الله، فنقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. ومما يدل على أهمية أسماء الله الحسنى أن كل ما في الكون والحياة إنما هو تجليات ظاهرة لأسماء الله تعالى، وهذا يعني أن تأملنا في الطبيعة والحياة ونظرنا في الآفاق بالعلم والعقل يعتبر تأملا في أسماء الله وصفاته. فكل الخلق بدون استثناء إنما هو أثر من اسمه تعالى الخالق، وكل العلوم إنما هي آثار من اسمه العليم، وقل مثل ذلك في الرحمة والعدل والحكمة والمغفرة وغيرها. ومن أهم ما نريد الإشارة إليه في خاتمة هذا التقديم أننا سنشرح كل اسم من أسماء الله الحسنى من جهتين كما يقول العلماء، هما جهة التعلق وجهة التخلق. ومعنى التعلق أن نشرح الاسم من جهة تعلقه بالله تعالى ودلالته على كماله وتنزيهه. أما المقصود بالتخلق فهو سعي الإنسان أن يتشبه بصفات الله وأسمائه بقدر طاقته في سلوكه اليومي وعلاقاته مع الناس. وقد روي في الخبر: تخلقوا بأخلاق الله. فأسماء الله عند التأمل هي معالم سلوكية مجعولة ليجتهد الإنسان في السير على منوالها ما استطاع، والأمثلة على ذلك كثيرة كما سيأتي بيانها. فحين نؤمن مثلا بأن الله رحيم، ينبغي أن نكون رحماء فيما بيننا، واسمه تعالى العفو يقتضي منا الاتصاف بالعفو، وهكذا الأمر في كل الأسماء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.